وفعلنا بصلاتنا وسلامنا عليه وجعلها صلاه تقبلت عندك مذخره عندك نقاتلك بها يوم القيامه غير مبخلين ولا محزونين احشرنا في لوائه جميعا امين امين والحمد لله رب العالمين وبعد سلام الله تعالى عليكم اخواني المستقيم وتقبل الله مني ومنكم صالح الاعمال. ما زلنا مع قواعد الحلال والحرام التي تثبت هذا الباب، ورأينا في الأحد السابق أن الأصل في الأشياء الإباحة سيدل الدليل حل تحريمها إلى اللحوم والفروج، وأن ما أصل إلى الحرام فهو حرام، وأن الحرام لا يتغير وصفه بالتقاعد، وأن ما أصل إلى الحرام فهو حرام، كل طريق يؤدي إلى الحرام فهو حرام. قاعدة اليوم نبدأ بها، وأن الحرام لا يتغير وصفه بالتقادم. يعني كي تكون عندك حاجة انتصرت وقعت عندك مدة، هل يجعل ذلك حلال؟ هل كثير الناس يظنون بأنه يقول لك هذيك الأرض هذيك دابة ولا دها جدي ولا ديها أنا بكري وكذا، وتبقى الحصلة سمولها ما حضرش عليها، فكأنني الآن تجعلها حلال، هذا حرام. ما كان حراما يبقى على أصل حرمانه إلا إذا أنت عاودت استأذنت السيد واستحللت منه وقلت له يا ودي هذاك الشيء قالك الدين الدين. أما أن تجعل أنه سكوته فقط وعدم اعتراضه عليك قد الاعتراض تاعه ولا السكوت تاعه قد الخوف قد الحياء قد الحشمة، لا ندري السبب في ذلك، لكن أنت لما تعلم بأن ذلك السبب الذي حصلته وأن ذلك المال الذي حصلته وتلك الأرض التي حصلتها جاءت من طريق حرام، فهذا يجعل منك تبحث عن مخرج إلى الحرام. كيف نخرج الآن من الحرام؟ إن علمنا صاحب الحق معروف هذا وكذا، روحوا نطلبوا منه سماح معذرة يعني ونردوا له الحق، فإن مات وعلمنا ورثته جعلنا ذلك الأمر بنفس الطريقة. قال يا ودي أنا كنت أديك بعض باباكم ديت لهم دراهم سلفت ما رديتش حسبتي ما هذا، وهذه راهي الآن قيمتها كذا، هاكم التعويض على ذلك للورثة نتاعهم، فإن شاءوا عفوا وإن شاءوا أخذوا المال ما كاينش إشكال. وإن لم تعلم صاحبه أو علمته ولكن مثلا لم تجد الطريق الوصول إليه، قال هذا جاركم كان معكم هذا الحل، وين الحل الله أعلم، وعيد تحوس ما كانش، ولا مثلا ماتوا ما تعرفوش الوارث، ولا شيء كما هذا، ولا انت كان نفسي سرقت انت في طريق، احنا ماذا تسرع انت يا واحد يغلط لك في حانوت ولا انت راك عارف ما تقول يا ودي خلاص نسيت انت السيد كامل وين ولا بلاصه وما الى ذلك، فهنا تتصدق عليه وتجعل الامر بالنسبه اليك عند الله سبحانه وتعالى كانه نوع من انواع الاستحسان. قال يا ربي انا السيد راني دايرو مليون وإذا مليون صدقة على السيد هذا كانت قصده في بالك يوم القيامة إن شاء الله ما يطالبنيش. لما يرى الله تعالى منك الصدق، شوفوا معايا، لما يرى الله تعالى منك الصدق في الخروج من الحرام يعينك ويجعل ذلك الشخص يوم القيامة يعفو عنك. ما الدليل على ذلك؟ صحابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي من الذين صدقوا الله ورسوله أسلم ومباشرة شارك في غزوة وربحوا في الغزوة هذه، فجاءه نصيبه من الغنائم. قالوا تبه له الصحابة، قالوا هذا حقك، فأخذه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه بين يديه وقال يا محمد أو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على هذا البيت؟ أنا والله ما تبحتك على جلد دراهم ولا على جلد شكما، وإنما ذلك على أن يضربني سهم من ها هنا، وأشار إلى نحره هكذا فيخرج منها هنا، ليش تضربني؟ تقول منا تخرج منا ومتشاهد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدقك. أصبح عودت ولد هنا وشات وجات الفليشة هذه كما قال هو، ضربته في وسط الرقبة وخرجت من نور من نحيف كما وصفه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أهو هو زوج البارحة اللي هدرنا ذلك الهدى؟ قال نعم. قال صدق الله وصدق. فلذلك احنا ان تصدق الله يصدقك قاعده عامه، أنا حوس على السيد هذا وما تكسبنيش. فقلت يا ربي هام دراهم أنا مديت صدقة عليها السيد، فلعله يوم القيامة يشوف الله تعالى منك حسن النية وصدق النية فدخلت من هذا. هذه نقطة. كذلك أنا كان واحدة مسألة مهمة وبعض الناس ما يتنبهولهاش. ناس مثلا تصرهم بعض الالتزامات في المال، مثلا كانوا يخدموا على الدولة وما صار، فأخذ دراهم مخضى أشياء حيازات ومعد كي يكبر تحب يفتحها. هل مثل هذا الشيء تأخذ الآن؟ قال مثلا أنا ينقدر مبلغ كنا ما نتشنا عقرة مثلا قبل 30 أو 40 سنة، شحال ديت مثلا لما كنت نخدم في المطعم، شحال تليت، شحال ديت حاجة مش تاعي، شحال استعملت السيارة اللي ما هيش تاعي، شحال استعملتها استعمال هي استعمال تاع دولة هذه وانا استعملتها في الأغراض تاعي الشخصية. فالآن ندير تقدير، قال مثلا ندير مثلا متوسط، قال 100-150 في الشهر نخرجها ولا نخرجها ضربة ولا نخرجهم بالأجزاء ولا. فيوم القيامة لما يرى الله تعالى منك الصدق يحفو، قال هذا السيد كان صادق وصح، بلف هو ادى مثلا 20 مليون ولكن اللي خرجوا وغير الثمن. لكن كنت انت ناوي على هذا انك انت اذا استمريت في الحياة انك تتحلل من كل هذه الاشياء. لذلك هذا الامر يتنبه له الانسان في حياته لانه امر مهم. فمثل هذه الاشياء راهي الان احنا مبتلين بها، يعني أنا نخدم كامل الناس يخدم عند الدولة وتشوف في روحك باللي أحيانا تقصر، إما أنك ما تجيش في الوقت مثلا، تنفر تبدا 8 تدخل أنت مثلا 18 مثلا، أو تدخل 2:45 تدخل 24 ولا 4 ولا، فهذا أنت عن التزامك في الوقت. وما راح نجي ونشوفوا في الآن في الحالة والحرام كاين واحد القواعد الثانية مرتبطة بهذا، كيفاش أنت الحلال تدخل في دراهمك وكيفاش تدخل الحرام في دراهمك. أنت مثلا الآن خدمتك عند الدولة تخدم خدمة معينة وراك تأدي فيها، كما مثلا نقولوا هذول اللي راهم يخدمون الآن في الفرق التقنية، خدمتهم مش مربوطة بالوقت، خدمتك أنت تدخل بالسيارة كما بتاتونال تعال ما أو ما إلى ذلك، تخرج أنت بالسيارة تخدم، شي شرط تكون في 8 تخرج على 4 يعني عندك إطار عمل معين. صح الإداري لا، الإداري تبدأ تمام 8 تخرج على 12 و11 ولو ما تبدأ على 1:30 ولا على 1 تخرج على 4:30 عندك عبارة يعني أنت خدمة في المؤسسة وش فيها. فأحيانا يوقع هذه الصدقة المنيتان يصدقها كما احنا نديره في الجامعة، قاعد الإنسان يقول يا ربي هذه صدقة تعظيم أما أخذتهم من حقوق الناس اللي رأي الآن مرتبطة بها في العمل التعليمي هو الدولة عند الوظيفة العمومية. أنا الآن نخدم التعليم، هذا مثلا بعض الأوراق لا تظهر يوم في الدار دون هذا وبلا ما تجيب الخبر وتسجل لي فرحة، تأخذ ورق تأخذ أشياء كما هذا اللي بصرنا. لكن أنت تقول مثلا أنا الآن في كل جمعة نخرج 10,000 ولا 20,000 ولا أقل ولا أكثر، كل واحد يشتغل ربي قال ينوي بها التطهر من ذلك المال الذي اكتسبته ولو 1,000 الشهرية تاعي فرحة. كذلك هذا الإنسان اللي راه يخدم عن روحه راه يشوف بلي من ذاك يدخل في باب تاع ابواب تاع حرام فيتطهر بمثل هذه الصدقات. اذا هذه ان الحرام لا يتغير وصفه بالتقادم مساله مهمه لازم الانسان يديرها في باله، بانك انت الان مطالب بابراء ذمتك الان قبل الاخره، لانه في الاخره راح يكون عندك الحسنات والسيئات هي الدراهم. يؤمر بان يؤخذ من حسناتك فان كانت حسناتك القي عليك من سيئات خصمك الله سبحانه وتعالى السبب. هذه النقطة الموالية أو القاعدة الموالية، التحايل على الحرام حرام، اللي يحب يدير الحرام وراح ليه عينان يراه دار واضح، بكين واحد أخرين يروحوا للحرام عن طريق الحيلة يلعبها به يجيب حاجة حرام لكن يجيب شغل تلخ، كما رأينا نسمي مثلا من التحايل على الحرام الرسول سميها قهوة، من التحايل على الحرام الحاجة اللي ما يشحق الرشوة هذه مثلا تسميها قهوة تسميها حقي تسميها شيء مع هدايا ولا تعطيها مبررات وانت تعرف بلي ما تصحلكش وما تجوزش، لكن انت الان تقنع روحك وتكلخ روحك وتكلخ واحد اخرين ربما يمشيوا معك تمشي في هذا الامر. كاين واحد مثلا احنا مرة يعني هو يختفي دار وقال لك واحد ورقة نجيبهم لك، ورقة تمدوا باطل يعني، لكن هو يتبرع عند من راسه ويقول لك أنا نجيب لك ذلك الورقة بلس مشروع مثلا 10 أيام أنا نجيب لك في يومين أعطيني مثلا 1,000,000 نقول هكذا، ولكن كل 1,000,000 أي حق تديها يقول لك احنا راه لدينا غير هكا نعملوا بها خدامين تاعو على ضعاف واللي ما مشتاحين والقلالين وعسل هذا ما مشتاح عنده بنتهم مريضه ما يدير لك واحد السبب كيما هذا هو الطريق اللي تجيب صح ولا لا؟ هو حرام الان حاجه اللي المفروض انها تندار بعضها تديها بعضها اللي تخلصت عليها كامل وتخلص عليها مبلغ معين الله يتخلص عليها بشكل هذا في التحرير الحرام حرام من التحرير الحرام اللي نديروا حنايا راهي صارت عندنا من المساله تاع بيع التقسيط بيع التقسيط جاي فيش اشكال فيما عدا الذهب والفضه يجوز يعني انا نروح الان حالا نشري مثلا نقولوا مش عارف اجهزه تاع رمضان الدينيه لكن واش ولينا نديروا شوفوا الطريقه اللي يخدموا بها احنا الناس انا لو كان نجي قال حاجه ابراهيم نقول له دوكا الان هذا نقول له سلف لي 100 مليون شوف سلف لي 100 مليون ونردها لك ب 120 ربا ولا ماشي ربا ربا ما يمكنش اللي يختلف فيها بصح اروح ندير انا وياك الحيله باه نسلف ب 120 نسلف ب 100 ونردها 120 كيف ندير؟ ندير في الوسط سياره قال بيع لي الطوموبيل تاعك ب 120 مليون نخلصك في كل شهر مثلا مده عام نخلصك هذيك 120 مليون نقسم على 4 مرات 30 30 مليون نعطيهم لك خلال من ناحيه الرضا مشي لي الجيك ورضا لي رضا على عام تفاهمنا بيع لي الطوموبيل ب 120 مليون نعطي له كل 6 شهور 30 مليون هذه تجوز ولا ما تجوزش؟ تجوز عادي زدنا نهارات انا اخذت السياره كتبها على اسمي رانا مع بعضنا وما تيجي لي ولا انا البروبوزالي انا نعرف هذه قالت السياره اللي كانت عندك واش كان فيها هي ب 80 اللي محتاج دراهم اي نشريها لك ب 80 في جوج في سياره اقل من 8 واكثر من 8 وبنفس الثمانية خلاص كاش كاش تعطيني 80 مليون ونعاود نرد لك الطوموبيل واش ولينا درنا سلف لي 80 ب 120 ولا لا الطوموبيل كانت عندي ورجعت لي ولا لا واش ولات الدراهم طاني 80 ونرد له 120 صح ولا لا؟ هذا اسمه تحرير الربا حرام هذا صورة من صور البيع العينة ولا قال شوف أنا بيع لي الطوموبيل بشرط هو اللي يقول لي بيع لي الطوموبيل مثلا ب 100 بصح بشرط تكري لي الحانوت اللي عندك شرط يعني الطوموبيل مبيوع البيع تاعها مشروط تكري عند الحانوت نتاعي طبعا ما يعطيش صفقتني في صفقة بيعتني في بيع من هي أهم لأنه كان يصير مشكلة كيف حنتعامل مع صفقة ثانية السيارة هذه الآن كان فيها عيب نورما مرتها لك مثلا ولا تعاود ترد لي المبلغ الفارغ تاع الثمن والآن ويكرا كيف نديرو صح ولا لا هذه أنواع تاع التحيلات الناس راهي تديرها أنواع تاع التحيل في الحرام كثيرة وهذه منين مشات؟ مشات نهار اللي ولات الناس راح تقصد راه كاين صورة يديروها احنا الملكية يمنعوها صورة مثلا انه انا الان هاو يبيع مثلا هو بيع التقسيط نجي نقول له يا ودي احنا في المؤسسة راهم دايرين لنا عقد معاكم انت في الحانوت نتاعك نقدر نخرج ما قيمته 50 مليون ونخلصها على كل شهر مثلا مليون ونص بصح شوف نقول له يا ودي كان حاجة انا مانيش في حق السعر هذيك دير لي فاتورة اللي خرجت عليك وعطيني 45 مليون وانا في كل شهر نخلص مليون ونص في الخدمات الاجتماعيه او في البنك او في حته اخرى انا ما فتت سلعه ما تدفع وانت ما بعت سلعه ما والو فليس مو احنا هذا تاع هذا النوع من المعامله اسمه التورع وكاين الفقهاء كما الحنابله اجازوه وحنا المالكيه منعوه لانه فيه نوع من انواع التحيل لذلك احنا الان لما نشوفوا مثل هذه الانواع كل ما يؤدي الى التحايل على الحرام يسمى حرام وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعه انه سياتي قوم يستحلون الخمر يسمونها بغير اسمها علاش تحيلا الخمر كون يقول لك اروح تشرب الخمر قل لي لا ما عرفتني شرب الشراب صح قل لك اروح نشرب مشروبات كحوليه مشروبات روحية عندك روجيت كوميرس نتاعك سجل تجاري فيه بيع مشروبات كحولية ماشي كيما بيع الخمر كي نقول لك نسلف لك دراهم بالريبة تقول لا لا واش داني نسلف لك دراهم بالفايدة تجيك شوية خفيفة صح ولا لا نسميه الزينة نسميه علاقة جنسية صداقة بين الجنسين نسموه أشياء كيما هكذا فنسموه اللواء نسموه مثلية شي خفيفة فلذلك بعض الألفاظ مقصود منها هو التخفف من الحرام ويصير هذا تحيل على الحرام من حيث أنزل. واضح المسألة هذه؟ إذن دائما كل ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام، والتحايل على الحرام بأسماء تغيير اسمه أو بتغيير طريقة الوصول إليه وما إلى ذلك كله تسمى أو أنواع محرمة من ذلك. كذلك فإن قاعدة ترتبط بهذا، وهي أن النية الحسنة لا تبرر لك فعل الحرام. كما كنت نقول لكم أعطيني الرشوة وأعطيني ذيك بهن نعلم صاحبنا هذا يا رب، هذه لا تبرر، ولأن والله ما كان قصدي بالغية نأخذ عليك الفايدة، وأنا ما قلت ترابي وكنت حاب مثلا قال أنا راح ندير أنا وياك عقد تعب مثلا قرض سلكت 100 مليون وراح نكتبه عند النوتار 100 مقابل 10 مليون زيادة يعني نزيدوا لا فايدة. ماذا لو كي يجي الشارع ناخذ عليك 110 ونقول لك لا أنا ما كنتش قصدي النية الحسنة لا تبرر. كان أيضا في هذا الموضوع نية حسنة لا تبرر الحرام، كان واحد يسأل إبراهيم أن تكثر يكثر سؤال، وهي مسألة أننا الآن نجيب سلع مغشوشة وسلع مسوقة بطريقة يعني ماهيش قانونية ونقدموها للناس على أساس أنها سلع ذات جودة ونخليو جميع الدين الزوالة مع الزوج. هذه المسألة هي كاملة. مثلا نجيب أنا الآن قطع غيار سيارات، يعني عارف لي هذا القطع غيار سيارات مهيش مهيش مليحة ولا ضعيفة ولا فيها مشكل ولا حاجة أخرى، ونجي عند البيحان بحبسومة الحاجة الأصلية وحاجة بريميشوات من نسموها حنايا، ونقول لك يا ودي الناس راك عارف بلي ما يحبوش ولا يعني يسمو ذلك الحاجة ديال مثلا 5 ملايين ونجيب لك مليون ولا هذا، يجوز لك انك تبيع هذه الأشياء تبعو، لكن ما يجوزش انك تغش الناس في مثل هذه الأشياء. قال يا ودي هذه سلعة ما هيش كما أصلية، هذه سلعة ما أقصى أصلية، هذه ما عليهش، بس أنك تجيب أنت السلعة وتبيعها للناس على أساس أنها أصلية ولا تبيعها للناس على أساس أنها تؤدي نفس العمل اللي تؤديه السلعة الأولى، هذا من أكبر الأشياء الحرام اللي تديرها بشكل عادي وفي كل شيء للأسف. يعني في الدوزان البسيط اللي هو مثلا نقولوا بلاستيك ومسامر وشيء كما هكذا، حتى من يحبون الأشياء اللي هي كتغيير سيارات كتغيير مركبات والآلات وما إلى ذلك، وما بعد الناس كتولي في النزاع وفي الخصام هيقول لك الله غالب هذا وش راه كاين هذا وش راه يجينا من برا، أنت تشري وأنت لا تبيع، أنت تقول لي بلي هذه السلعة أنا كي نشري عليك، أنت تقول لي بلي هذه السلعة تصلح لهذا الغرض، وإنما تقول لي خويا تدي على مسؤوليتك. ولذلك احنا الان حتى في الخضرة في الفاكهة في الامور هذه اللي فيها البقرة وما الى ذلك اذا ما تعرفش ما تحكيش خلي على المسؤولية يقول لي انت كما انا ذكر احنا نشري مثلا الفاكهة وش نقول حلوة يقول لي حلوة وانا نشري على اساس الوصف بتاعه الحمد لله قلنا كل شيء ولا حول يتاح لي ذوق كل شيء ما كنت ديها للدار قال لا ما كنت جي نقول لك كل يوم انت شريت تقول حلوة لكن قول لي انا ما مش عارف ولا ما ذقتش انا على اساس مسؤوليتي ولذلك احنا عندنا انواع من البيوع مبناها على يسموها على بيوع الامانه مش هي الامانه معناتها كاين الثقه بين البائع والشاري على اساسها تم قرار الشراء الشيخ في نقطه التفصيل ايه نقطه التفصيل لو كنت تروح ليه يقول لك بالمدى الحاجه اللي وين تسوى 5 ملايين كاش ايه اذا تحب ديها بالتفصيل ديها 5 ونص الجوز هذه الجوز صح بشرط حاجه واحده المهم تكون شفتها بالفضه هذه الاولى والشرط الثاني انك انت كي تلبس السلعه تكون عارف راح تخلصها. ايه لا لا دوك نقول لك فاهم يخدموا احنا عندنا. احنا عندنا دوك هذه نقول لك راه كيما راح اي حانوت دوك يقول لك هذه السلعه ناري تجي حاب التقسيط مثلا تسوقها كيما تكون 5 ملايين يعني كيما تخلصها نقدا كاش 5 ملايين تديها على عام تخلصها 6 ملايين تديها على عامين تخلصها 7 ملايين تلبس انت السلعه ديها خرجت هذا التلفزيون ولا كوينيان يعني ولا وتقول له شوف لا قدرت نخلص على عام هاني نعطيك سبعة وإلا ما قدرتش هاني حنعطيك سبعة هذه حرام والسيد ما هوش عارف شحال بيع وأنت مش عارف شحال حتخلص سوا سوا بصح كي تديها هي بستة كاين الآن دوك أنا هذه تسوى 2000 وجيت نقول لك تديها هي بستة آلاف تجوز ولا ما تجوزش تجوز ماشي إشكال فيها لكن حنا في بيع التقسيط كي تخرج من الحانوت تكون عارف الثمن الإجمالي والمدة تاع القسط وثمن القسط تكون عارفه كامل انت والبائع أما أنه تكون زايدة ولا ناقصة فلا إشكال في الأمر فيما عدا الذهب والفضة ما يجوزش البيع نتاعو بالتقسيط عند المذاهب الأربعة كامل المذاهب الأربعة وياهم يعني غير بعض المعاصرين الذين أجازوه أما في المدينة الذهب والفضة ويلحق به الآن الأورو كما هو عندنا الأورو والعملات الأجنبية فلا يجوز بيعها بالتقسيط أبدا شيخ الجزائر الشرطة الجزائرية راه فيه إشكال الآن راه مشكلة حتى من ناحية عند الفقهاء هذا مبنى المسألة على واحد على واحد التخريج فقهي هل يجوز المعاقبة والتعذير بالمال أو لا؟ لأنه يشتبه بالربا نوعا ما تقول لك أنا الآن لو كان تخلص مثلا تخلص أنت هدية 500 ألف في الشهر لو كان تتأخر مثلا 10 أيام عن الموعد المتفق عليه نزيد لك 10 هل هذا من باب العقوبة؟ أو من باب الربا كاين خلاف بين الفقهاء اللي الشرع يقدم المالكية منهم أن الشرط الجزائي يدخل في باب الربا ولا يجوز المعاقبة بالمال هذا اللي ماشي عليه لكن اللي مشيت عليه الاجتهاد تاع البنوك الإسلامية وبناء على فتاوى أخرى من مذاهب أخرى بأن هذا مما يجوز لأن الهدف منه هو أنك أنت تضمن حقك كما تضمن حقك تولي فلنت تولي تساعد ولذلك هو في البنك الإسلامي كفارهم يديروا يعطيك حساباتك مثلا حسابات هو كلهم يديرون في الحساب والحسابات تاع الشرطه الجزائي ما يدخلوش في الحسابات الاصليه يخرجوهم من بعد باب تبرعات وحلو ما يديروش مع راس المال وفي اشكال حقيقي يعني نقصد فيه ولذلك احنا هذا المساله فيها خلاف بين الفقهاء المهم احنا نتكلم على ان النيه الحسنه في بيع الاشياء وشرائها لا تبرر لك ان تغش ولا ان تدلس ولا انك تبيع للناس حاجه ما تصحش أن يشتريها إلى الطلب على حقيقة. الإشهار هذا إشهار. الإشهار إذا كان صادق. إذا ما كنت كاين إحنا كاين إشهارات، إشهار وش هو؟ هو في التسويق يكون كذاب يعني. كذي هاي جمليها وما إيه بس تحضرك هو مشي هكذاك، لو كنت إحنا الآن بيدير الإشهار، لا يدير الإشهار. إذا كان يقدم لك المادة يعني ما يكذبش فيها، أو يعرف أن من البيانات إذا كان يكذب تولي حاجة أخرى يولي فيها غش والتدليس ولذلك يحكى شوف هذه ما نختموا بها في سياق الحرب الباردة قديما أنه صار سباق سباق بين رئيس روسي ورئيس هي قصة رمزية رئيس سوفيتي ورئيس أمريكي ربح رئيس أمريكي المهم النتيجة وش هي رئيس أمريكي هو الأول والآخر هو الأخير ليش؟ لكن في الصحافة الروسية وش يكتبوا؟ الرئيس الروسي أو السوفيتي يأتي إلى المرتبة الثانية والرئيس الأمريكي يأتي في المرتبة ما قبل الأخيرة. كذبون ما كذبوش؟ ما كذبوش. بس حتى وش تلقي في الرسالة؟ رسالة أخرى صحيح؟ هذا هو إشارة. فإن من البيان سحرا سحرا نعبر عليها بطريقة يعني نقولوا مقولبة يعني، لكن إذا كذب حاجة ما كانش يقول لك اللي تحقق هذا كما رأوا من هذه الإشارة كبيرهم في الإنترنت، شري هذا الحزام من حرك السمنة، نحشري هذا الحزام من حرك تقطع كذا، كل هذا الدواء يدير لك كذا، كل حشرك هذه كنت عارف اللي كذب. وأغلبها من الكذب أو أغلبها من الأوهام، أو لا توجد حتى دراسة، حتى دراسة علمية موثوقة بأنه هذا محتمل فقط، ولو كان 1% أنه يعين على مثلا شفاء السرطان ولا على السمنة ولا على التسمين ولا كل حاجة مقاصد منها. فتلقى السيد إحنا الآن يبيع ويشري ويزيد السمنة ويدير لك هكذا وترك عارف اللي كذب، هذا حرام، هذا حرام، هذا مو شيء إشكال فيه لأنه الآن في كذب. لكن الآن لو كنت أقول لك مثلا أنا عندي وصفة ومجربينها الناس ونقول لك هاي الآن تديها وبعد عودة من نعرف نبيع ونشري كاين إن من البيان السحر. إذا تقريبا هذه قواعد الحرام تبقى قاعدة واثنين ربما في الأسبوع القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم ولكم أستغفره إنه هو الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.